اسمه هارون الرشيد ومعاه بنت وولد، اخوان البنت والولد من ارض مصر. لما كبرت البنت طلبت تزور اخوالها واولياء الله. قال لها ابوها: انت جميلة واسمع على شباب مصر مفتح. ابوها كسفها، قالت لاخوها نفس السؤال: انا عايز ازور اخوالي وازور اهل الله في مصر. راح لابوه وقال له على زيارة أخته، عمل لها زاد وزوار وقال له: يا ابني روح معاها مصر. بعد ما قابلت إخوالها على المحطة وراحت البيت، جت وهي راجعة ولقيت ولد قاعد على البورصة. بعد ما سافرت مصر وجت راجعة لبغداد، الواد حب يلاغي البنت، لقى أخوها معاها. الواد ما خدش منها عنوان، والبنت روحت على بلدها، والواد نام عيان. بعد 7 أيام دخلت واحدة عجوزة لقيت الولد مريض، عرفت الولد حب وحبيبه ببغداد. دخلت على الباشا وقالت له: اديله مال وهو يسافر بغداد يمكن يلاقي حبيبه. الواد خد فلوس وزاد وزواد وجه نازل بغداد. طب اسمع الواد اول ما نزل بغداد يقول ايه: خطر قدم الملح فيك ده، انا جاي وشمال ومش طالب هذا. ده انا جاي وشمال ومش طالب هذا فيك، علشان غزا المزيون ذهب عدلي وسكن. عشان غزا المزيون ذهب عدلي وسكن، يا عيني وسكن فيك، يا من خايف يتوه الامل ويتقضى اجل الغريب فيك. خطر قدم الملح فيك ده، انا جاي وعشمان ومش طالب هذا. انا جاي وعشمان ومش طالب هذا فيك، ده عشان غزا المزيون ذهب عدل وسكن. يا نار وسكن فيك، يا من خايف يتوه الامل وينقضي الاجل فيك. نوجه على اول مورد يا ابني. يا حبيبي حبيبي آه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي جنت اللي غالي انت حبيبي آه يا حبيبي على اول مرده في البحر يقول ايه والنبي يا مرده البحر ما جاكيش الجام النازل الشعر الاحمر على خد الجميل نازل انا خدت انظر له مرة وعن الحب اتناز لو شفت حبيبي لعمل وليمة وادعي كل للناس يا مردة البحر ما جاكيش الجميل نازل نبي يا مردة البحر ما جاكيش الجميل نازل الشعر الاحمر على خد الجميل نازل على خاطر انظر له مرة وعن الحب اتنازل لو شفته لعمل وليمة وادعي كل من نازل سبق جسمي ولا شفتش حبيب على البابور نازل يعني يا رب يعني يا رب جاب الحبيبي بالعيون تاني انا متع القلب منه واشبع النظر تاني انا كنت اعمل وليمة وادعي كل خلاني واضحك السن واعيد الفرح من تاني من تاني من تاني من تاني من تاني من تاني من تاني يا حبيبي من تاني على أول مورد سبعة أيام نجل على تاني مورد طب اسمع الولد أول يوم يقول على تاني مورد يا ليل وأنا مالي يا ليل يا ليل كان ايه جرالي يالي ليالي راحوا فين حبايبي يالي ليالي يجي يقعد جاري يالي ليالي ويطفى ناري يالي ليالي ما تقول معايا يالي ليالي ناس مكوية يالي يالي شفتها بعليا يا ليلي ناس فرش يا فرشة يا ليلي ولا حد حشة يا ليلي يا ليلي وانا مالي مع الواد اول يوم على تاني مرضى يقول لي قال يا مردة البحر ما جاكيش الجميل نازل ده الورد والياسمين على خد الجميل نازل صبحني على الغريب البلاد مالية خل ولا وارد يا مردة البحر ما جاكيش الجميل وارد صبحني يا علي الغريب البلاد مالية خل ولا وارد ده انا اللي عيوني عميت عليه وصرفت مالية شرق وما وارد لما انا خايف يتوه الامل وتشمت فيا كل الاهل وغرايب يا مردة البحر ما جاكيش الجميل مالي البحر ما جاكيش الجميل مالي ده انا اللي عيون عميت علي وصرفت جميع مالي يا ما انا خايف يتوه الامل وتشمت فيا عزالي انا كنت الوم على العشاب وانا خالي لما اتبلد بالغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام ما قادرش اقوم على حالي واللي يبكيني تاريش افقال على حالي يا حبيبي يا حبيبي ده انت اللي حبيبي حبيبي يا حبيبي ده انت اللي حبيبي يا حبيبي قعد 7 ايام على تاني مرة جاء على تالت مردة وعمل شحات جاب خلقان هديم قديمة وعمل راجل سائل قال يمكن انظر حبيبي ونقل على تالت مردة وقعد يعاتب البحر طب اسمع الواد يقولين البحر بغداد ما جاش خيل مالا منا بحر بغداد ما جاش خيل مالا منا ابيض ظريف المعاني ولا يخشى المال منا. والله ان ما قلت ليش ادى عليك يهدم جروفك وينزح ميتك منا. بغداد ما جاش خيل اللي مالا منا. ابيض ظريف المعاني ولا يخشى المالا منا. لما قلت لدى عليك يهدم جروفك وينزح ميتك منا. واحلف على البيض ما يملوش الجول المنا. البحر شاكالو قوم البحر شاكالو وقال له ياك الغزل اللي كان هنا حبيبي داخلك. ده لما لقيك بطيت عنه يا شقيق قوم قاطع العشم منك. البحر شاكالو البحر شاكالو شاكالو البحر شاكالو شاكالو. قال له ياك الغزل اللي كان هنا شقيق داخل. ده لما لقيك بطيت عنه يا روح قوم قاطع العشم منا. طب لما حبيت ما خدتش اسمه اللي يا شاطر ما كان غزالك في بلدك ما حشتش ليه يا شاطر الظهر عينا دي ودي منبه دي للشاطر الظهر عينادي ده الظهر عينادي الظهر عينادي الظهر عينادي ده الظهر عينادي ده الظهر عينادي برضو 7 أيام ما لقيش حبيبه هدير شحات طلع بره البلد وماله خلص وقف ينوح والغريب لما ينضم يصعب والحبيب لما ما يطولش حبيبه يصعب وموت الشباب الصغير في السن الحديث يصعب وقال يقطعك يا ابو غداد اللي ما جاكش النيل وراك دموع عينيا نزلت روت حجار الارض ورواك انا ما جعلش المحبه النجيه تخلف لي نار جوا القلب براواكي حطن بلدك واشتاكت يا ابو غداد من كتر القطعات قال يا ارضي بغداد ما جاكش النيل وراك دموع عينيا نزلت روت حجار الارض ورواك انا ما جعلش المحبه الشريفه تخلف لي نار جوا القلب برهواكي حطن بلدكم يا بغداد اشتكت من كتر القطعاتي الله يجازيك يا دنيا رمت فين البلاد وغريب الله يجازيك يا دنيا رمتني في البلاد دي غريب والله لا طلع الجبل يكون الحد والطيور وغريب أسوق عليك النبي تخبر أهلي يا سكن السويس يا غريب وطلع الجبل لقي في طريقه البحر، لقي واحد افندي كده عامل قطر مركب صغيره حلوه، قام قال له امانه خدني معاك عديني. قال له ما ناخدني معاك عديني، قال له اخدك تروح فين يا مابلي لا تعديني. ياك اللي بلاك يا حبيبي هو اللي باليني، انا شفته في العمر مرة لو ما شفتوش لو موت يهودي ولا توفاش على دين. ده اللي بلاك يا ولد رقيق الوسط ومشرق، في قلبي كوين الجسم متمرة، ده شلت عيون وحبيبي تدوب قلبي ويتمرة. الواد طالع برا البلد، ولقي ساقية، قام يقول للساقية ايه؟ مانا مانا مانا أمانا سقيت الحب على المحبوب تلاقيني، يمكن يجي يوم مع الأحباب تلاقيني. قام الساقية تقول له ايه؟ اقعد يا غريب في جاري واشربي الماي، ومهما تجري حبيبي جسمتك هي. علشان حبيبي تركت الناس واهلي، الواد يقول يا ساقي اياك الاجل انقضى وهتب السبب هي. Oh, عارف في جار حبيبي واشرب المي ومهما تجري يا غالي برضو جسمتك هي علشان حبيبي تركت القرب واهلي الواد لقي سجرة جار استياقية الواد عمل زردة في السجرة جنب استياقية وقل السجرة ايه تعالي تعالي تعالي تعالي البنت صبحة بدري تملى أم الساقية تقول للبنت إيه قالت لا تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي يا صبية وشوف اللي جرى بيني على جدع مات وكلست على الممات بدري تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي البت ميلت تحت الساقية جار الساقية لقت الولد مشنوق قام البت تقول ايه حبيبي يا حبيبي جامت اللي حبيبي قالت يقطعك يا ابو غداد ما فكش خل صادق واصل ده كان يدل الشاب اللي ما جاش عندنا واصل كتام الاسرار اللي ما بحش بسرنا واصل قطع المنية يا ابو غداد اللي بتقطع الواصل الله يجازيك يا ابو غداد ما فيكش خل صديق واصل كتام الاسرار اللي ما بحش بسرنا واصل ده كان يدل الغريب اللي ما جاش عندي النواصل قطع المنية اللي دي ما بتقطع الواصل. قالت البت حقك علي يا حبيبي اللي مديتك شسمي، انت كنت جيت بلادنا روحي وندهتني باسمي، لكن جبتك المنية شقيقة عشان تحط جسمك في جار جسمي. جت خلع الملمشنقة من رقبة الولد وجشنق نفسه، أخوها واصل كشف على الولد لقيه مصر، البنت أخته. قال أهل الغرام الغرام الغرام الغرام الغرام، أهل الغرم رمرموا فاحت رمايمهم، واجب علينا نجيب حرير جز للاتنين نكفنهم. أمانة يا لحات تحلد الحبايب وتعلي منايمهم، الله يجازي خليل بال اللي يقعد يلايمهم، ونعاهد الدود ما يمسش محاسنهم. أبوها وصل قام قال لي يا دنيا لوعت شاب غريب ما جاش عندنا واصل، كتام الأسرار اللي ما باعش بسرنا واصل. أنا لو جاني لكنت نسبت وعطته بنتي، ما سألتش على نسبته. واصل أخ واصل أخ واصل أنا واصل يا حبيبي يا حبيبي دم. أمها وصلت لم تقول لي يا دنيا يا غزية لوعت شاب وكان غريب عن أهله، الزمن دوب له المر في الفنجال وده جهله، وسر له الغلب في المنديل وعطه له. أنا لو كان جانا حبيبي لن أثبت طوالي ولا أسألش على أهله. أنا لو جانا حبيبي لن أسب ولا أسألش على أهلي. بكيت بنتي الحزينة ويا ريت أكلمها على جدع زين في عين في مصر كلمها. يا حسرة البنت لما رسيت على الساق يا ما لقيتوش يكلمها. فايت واحد مغربي بعد ما دفنوا الاثنين، طلعت من على البنت شجرة ومن على الولد شجرة. قال تعالى يا نجار اقطع الشجرة دي واقطع الشجرة دي. قطع الشجرتين. تاني عام عدى لقى الشجرتين كبروا وملفوفين على بعض. قم قال يا اللي انت غاوي تعالى وانظر الشجرة من تحت على اتنين لكن من فوق على شجرة. اتنين وماتوا في الهوى وكتبوا الاسم عالشجرة. عصفور في ايدك ولا ألفين على شجرة. زمان مالك ومالي يا زمان غيرت أحوالي. يا زمان جانا الهلالي وحياة أبوك حظك علي. زمان خفت الحبايب والقلب ما ماش وداي. يا زمان سلم عليهم هدي مدة مشتاق عليهم ولاش قادر اوصل والاقيهم والغربة طالت علي. يا زمان بان الهلال رحيت أبوك رحم شوية. يا حبيبي ده أنا حبيتك عن أهلي وناسي بديتك وعزمتني روحت أنا بيتك وقعدت أبوسك ما التقيتك.